بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في مسألة اشتغال العامل عن المعمول، وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا تقدم في الكلام اسمه وتأخر عن هذا الاسم عامل، وهذا العامل متصل أو يعمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، فإنه يجوز لنا في هذا الاسم المتقدم الرفع والنصب، فإن رفعناه فهو مبتدأ والجملة بعده خبر، وإن نصبناه فهو مفعول به بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده. مثال ذلك تقول زيدا أو زيد ضربته، فزيد مبتدأ وجملة ضربته خبر. ولو قلنا زيدا بالنصب فهو مفعول به لفعل محذوف، والتقدير ضربت زيدا ضربته. فهمنا؟ طيب. والمصنف رحمه الله تعالى هنا بين لنا أن هذا الاسم المتقدم إذا جاز فيه الوجهان كما قلنا فليس الأمران سواء، بل في بعض المواضع يكون النصب واجبا، وفي بعض المواضع يكون النصب راجحا، وفي بعض المواضع يستوي الأمران، إما أن يجب النصب، إما أن يترجح النصب، وإما أن يستوي الأمران. ولم يذكر أن الرفع أحيانا يكون واجبا وأن الرفع أحيانا يكون راجحا، لأنه إذا ثبت لنا أن الرفع واجب فإن الاسم الأول لا يجوز نصبه أصلا، فهو ليس مشغولا عنه، فالفعل بعده ليس مشغولا عن الاسم، لأنه حتى لو لم يشغل فإنه لا ينصب الاسم. قال ابن هشام في أول المسألة: كلام ابن مالك يعم الصور الخمسة، ولكننا لو نظرنا إلى ضابط الاشتغال وجدنا أن حالة الرفع الواجب وأن حالة الرفع الراجح ليست من هذا الموضوع أصلا، فهو سيذكرها في التنبيهات بعد. فيجب نصب الاسم المتقدم إذا وقع هذا الاسم بعد أداة، هذه الأداة خاصة بالدخول على الجمل الفعلية كأدوات الشرط وأدوات ماذا التحضير. فإذا قلنا مثلا: إن زيدا قابلته فأكرمه، فإن الشرطية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، فلا بد من نصب زيد لكي يكون مفعولا به لفعل محذوف وتكون الجملة فعلية. طيب، وإذا دخل قبل الاسم أداة يغلب دخولها على الفعل، لا يجب، الغالب دخولها على الأفعال، مثل همزة الاستفهام مثلا، فعند ذلك نقول إن نصب الاسم هنا راجح وليس واجبا. فهمنا؟ فقط في هذه الصورة؟ قال: لا، بل هناك صور أخرى. كذلك لو كان الفعل طلبيا: زيدا أكرمه، قال العلماء النصب هنا أولى من الرفع. لماذا؟ لأن الفعل الطلبية لا يقع خبرا في القول المشهور، فإذا قلنا زيد وجعلناه مبتدأ فأكرمه خبر، فإن ولا يجوز وقوع الجملة الطلبية خبرا عند الأكثرين. فإذا أردت أن تخرج من هذا الخلاف فانصب زيدا لكي يكون مفعولا به لفعل محذوف، ولا تدخل في مسألة وقوع الجملة الطلبية خبرا أو عدم وقوعها، فالنصب هنا أولى. ومن المواضع التي يكون النصب فيها أولى أيضا أن يكون الاسم معطوفا على جملة قبله، وهذه الجملة فعلية، فإذا كان معطوفا على جملة فعلية قبله فإننا ننصب لكي يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الفعلية، ولو رفعت جعلته مبتدأ فتكون الجملة اسمية، ويكون من باب عطف الإسمية على الفعلية، وهو جائز ولكن المناسبة أولى. تقول: قام زيد وعمر أكرمته، وعمرا أكرمته، يجوز الوجهان، ولكن النصب أحسن، لأنك لو نصبت يكون المعنى أكرمت عمرا وهو معطوف على قام زيد، فيكون من باب عطف الفعلية على الفعلية. تمام، قلنا هذا. كذلك إذا خفنا التباس الفعل بالصفة، كما لو كان الاسم قبله نكرة مثلا. ومثل المصنف رحمه الله تعالى له بماذا؟ بقول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. فأصل الكلام أو على الاشتغال خلقنا كل شيء خلقناه، فكل منصوبة هنا على الاشتغال هنا، وخلقناه الجملة جملة تفصيلية. ولو قلنا كل شيء خلقناه لظن السامع أن جملة خلقناه صفة لكل. لماذا؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات غالبا. فإن أما على نصبها فإن كل تكون مفعولا به. لماذا؟ تكون مفعولا لفعل محذوف تقديره خلقنا كل شيء. فيقول محمد ولما لا نقول هذا أيضا نعته؟ نقول لأن الجملة خلقناه صفة لمن؟ صفة لكل، والصفة لا تعمل في الموصوف. فإذا كانت كل مرفوعة فخلقناه صفة وهذا جائز، ولو كانت كل منصوبة فهي منصوبة بفعل محذوف يفسره خلقناه الموجود. وخلقناه هذا لو قلنا هو صفة لا يجوز أن نفسر منه ما يعمل في المنصوب، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف. نبه ابن هشام رحمه الله تعالى هنا تنبيهين في هذه المسألة، فقال تنبيهان. التنبيه الأول ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع. إذا كان الرفع واجبا فإنه لا يدخل في باب الاشتغال أصلا. لماذا؟ قال مثلا انظر إلى مسألة إذا الفجائية، كتبناها هنا مما يجب دخوله على الجمل الإسمية، كتبناها في الدرس السابق. مسألة إذا الفجائية مثلا، إذا قلت خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، فما إعراب زيد؟ يجب أن تقول مبتدأ ولا يجوز نصبه، لأنك لو نصبته فهو مفعول به لفعل محذوف، فيكون إذا الفجائية داخلة على الجمل الفعلية وهذا ممنوع. فإذا يلزمنا ماذا؟ يلزمنا الرفع. قال ابن هشام إذا لزم الرفع خرجنا من الاشتغال. لماذا؟ لأن الاشتغال أن يكون الفعل إذا توجه إلى الاسم الأول فإنه ينصبه، وهنا هو لا ينصبه لأننا نوجب الرفع، فعند ذلك ليس من الموضوع. ولهذا قال ليس من أقسام مسائل هذا الباب ما يجب فيه الرفع، كما في مسألة إذا الفجائية مثلا لعدم صدق ضابط الباب عليها، لأن الضابط هنا لا يصح لها، ضابط الباب يعني حده تعريفه لا يسقط عليها. وكلام الناظم كلام ابن مالك يوهم أنه منه، لأن ابن مالك ذكر الصور الخمسة، فهو يريد أن يقول هنا إن كلام ابن مالك في الألفية يوهم أن الصور الخمسة من باب الاشتغال، وهي ليست كذلك كما قال ابن هشام. هذه واحدة. التنبيه الثاني لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحا للنصب، بل جعل النصب في الآية مثل قولك زيدا ضربته، يعني هو جائز وليس راجحا. يعني نحن قلنا في المسألة السابقة إن كل شيء خلقناه بقدر، قال بعضهم النصب هنا أولى. لماذا أولى؟ قالوا لكي لا تلتبس جملة خلقناه بالنعت، فالنصب هنا أولى لكي لا تكون نعتا. سيبويه لم يهتم بهذه المسألة ولم يضعها أصلا في المسائل المرجحة للنص، بل قال هذه المسألة يجوز فيها الوجهان عموما ولا يترجح النصب فيها. قال لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحا للنصب، بل جعل النصب في الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، قال مثله في مثل قولك زيدا ضربته. قال وهو عربي كثير، يعني هذا موجود في كلام العرب كثيرا ولا يوهم شيئا. السادسة من المسائل التي يترجح فيها النصب، نحن قلنا يترجح النصب على الرفع في ست مسائل، أو قال ابن هشام ست مسائل، تكلمنا عن خمسة منها. السادسة أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب. الاسم هو واقع في جواب اسم استفهام، وهذا الاسم اسم الاستفهام منصوب، كقولك مثلا زيدا ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربت، فأي مفعول به مقدم، اسم استفهام مفعول به مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وضربت فعل وفاعل. طيب أيهم ضربت، الأفضل في الجواب عن هذا السؤال أن تجيب بالنصب، لأنني سألتك عن منصوب، ضربت من؟ ضربت أي شخص؟ فأي مقدمة هنا لأنها لها الصدارة، أيهم ضربت؟ فينبغي في الجواب أن تقول زيدا بالنصب، يعني ضربت زيدا، ولو قلت زيد بالرفع فهو جائز، هو مقبول جوابا للسؤال، ولكن لما سألتني بالنصب كان الأولى أن يكون جوابي بالنصب لكي تكون هناك مشاكلة بين السؤال والجواب، أو بين الجواب والسؤال ليحدث التناسب. فقال هنا إذا سألنا سؤالا بمنصوب فإن الجواب بالمنصوب أولى من غيره لكي تحدث المناسبة. قال جوابا لمن قال أيهم ضربت أو من ضربت، فمن مفعول به مقدم وضربت فعل وفاعل، فالجواب هنا ينبغي أولى أن يكون منصوبا لكي يكون ماذا مناسبا، ولهذا قال هذا من المسائل التي ترجح النصب. ثم قال ويستويان في مثل السورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما التعجبية. نحن في السورة الرابعة قلنا إذا وقع هذا الاسم، عود إلى السورة الرابعة، إذا وقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما، جيد، وهو مبني على اسم قبله مثل قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، انتبه، قلنا من قبل إنك إذا قلت قام زيد هذه جملة ثم عطفت عليها وعمر وعمرا أكرمته، جيد، قال العلماء إذا رفعت فهو مبتدأ والجملة بعده خبر، وتكون الجملة الإسمية معطوفة على الجملة الفعلية، وهذا صحيح جائز مقبول، ولكن لو نصبت فعمرا مفعول به لفعل محذوف تقديره أكرمته، فهمها، وأكرمته جملة مفسرة كما مر بنا من قبل، وفي هذه الحالة تكون عطفت جملة فعلية على جملة فعلية وهذا أولى. طيب ولهذا السبب قلنا إذا وقع قبل الاسم حرف عطف وهذا الحرف قبله جملة فعلية فعند ذلك يجوز لنا نصب الاسم ورفعه، والنصب أحسن لكي يكون من باب التناسب. مثل المصنف لهذا بقول الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم قال والأنعام خلقها، فالأنعام اسم تأخر عنه فعل، وهذا الفعل عامل في ضمير الاسم المتقبل، ولو حذف الهاء حذفها فإن الفعل يعود على الاسم المتقدم وينصبه، فعند ذلك جاءت على صورة الاشتغال. ماذا يجوز في الأنعام؟ يجوز وجهان، يجوز الرفع ويجوز النصب، فإذا رفعت فهي مقدم وإذا نصبت فهي مفعول به، أيهما أولى؟ النصب أولى، لماذا؟ لأن قبلها جملة فعلية فتكون عاطفا للفعلية على الفعلية، إلا إذا كان بعد حرف العطف أما لأن أما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فعند ذلك أو لأن أما هذا كلام جديد فعند ذلك الرفع أولى. ولهذا قال هنا أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما ومسبوق بفعل، هذا الاسم قبله فعل، هذا الفعل ليس مبنيا على اسمه، يعني هذه الجملة الفعلية هي جملة فعلية مستقلة، ليست الجملة الفعلية خبر الاسم قبلها. نقول زيد مثلا قام أبوه، لأن في هذه الصورة يجوز لنا رفع زيد، يجوز لنا رفع عمرو ونصبه على السواء. هنا إذا كانت الجملة الفعلية فقط النصب أولى، وإذا كانت الجملة الفعلية خبرا لمبتدأ قبلها فالنصب والرفع سواء، لأنك لو نصبت عطفت على جملة الفعلية التي هي خبر، ولو رفعت عطفت على الجملة الإسمية زيد قام أبوه، فالمناسبة موجودة بكل حال. هو يريد أن ينبه هنا الآن إلى هذه المسألة، يقول يستويان، يعني يستوي الرفع والنصب في مثل الصورة الرابعة هذه قام أبوه إذا كان قبل الجملة الفعلية اسمه، هذه هي. قال يستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما التعجبية بني عليه، يعني أسند إلى اسمه، الاسم مسند إليه وهذا الفعل مع فاعله مسندان، هما خبر لهذا الاسم. فإذا بنينا الفعل على اسم قبله يعني جعلناه يعتمد عليه، وبشرط أن يكون هذا الاسم ليس ما التعجبية، لأن ما أحسن زيدا ما التعجبية مبتدأ، فإن قال إلا هذه. قال إذا بني على اسم غير ما التعجبية وتضمنت الجملة الثانية ضميره أو كانت معطوفة بالفاء لحصول المشاكلة، عند ذلك رفعت أو نصبت. طيب لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون زيد قام أبوه وعمر أكرمته، عند ذلك يجوز ماذا؟ يجوز عطف عمر على جملة زيد ويجوز عطفها على جملة قام أبوه، فالوجهان جائزان. قال أو كانت الجملة معطوفة بالفاء لحصول المشاكلة، لحصول المشاكلة يعني المناسبة، لأنك بكل حال تجد مناسبة، إذا نصبت فهو يناسب الجملة الفعلية وإذا رفعت فهو يناسب الجملة الإسمية، فالمشاكلة موجودة بكل حال. نعم. وتضمنت الجملة الثانية ضميره، ضمير الاسم الأول، ضمير الاسم الأول زيد، وتضمنت الجملة الثانية ضميرا يعود على الاسم الأول. طيب نحن ما كتبنا هنا، انظر في مثاله، قال تقول زيد قام وعمر أكرمته لأجله، لأجله يعني لأجل زيد، فعند ذلك ماذا نقول؟ نقول يجوز رفع عمر ويجوز نصبه، أو لو قلنا قام زيد فعمرا أكرمته، فعمر أكرمته لا بأس أيضا يجوز، وليس هناك ضمير يعود على زيد، قالوا لا بأس لأن الفاء تدل على السببية فيها معنى العلاقة، بخلاف مثلا ما لو قلت ما أحسن زيدا وعمر أكرمته عنده، ما أحسن زيدا وعمر أكرمته، قالوا هنا لا أثر للعطف. لماذا؟ لأن الجملة الأولى تعجبية والجملة الثانية خبرية ليس فيها معنى التعجب، فلا أثر للعطف هنا. جيد، فترفع على الوجه الراجح، أو فعمرا أكرمته، بخلاف مثلا نحن قلنا هذا، بخلاف ما لو قلت ما أحسن زيدا وعمر أكرمته عنده، فلا أثر للعطف. فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول أو لم يعطف بالفاء، فالأخفش والصرافي، إذا لم يوجد ضمير للأول فالأخفش والصرافي يمنعان النصب، وهو المختار، وهما يمنعان النصب، جيد، وهو المختار عندهما، وجماعة يجيزونه، هناك جماعة يجيزون. قال هشام الواو كالفاء. جيد، مصنف يختار المذهب الأفضل. جيد، لماذا؟ نقول انتبه لهذا، قام زيد، فزيد قام أبوه، وماذا؟ وعمر أو عمرا أكرمته لأجله. ما الذي يجوز في عمر؟ ما الذي يجوز فيه؟ يجوز في عمر الرفع والنصب، فإن رفعت فهو ماذا؟ فهو معطوف على قام أبوه، وإن نصبت فهو معطوف على الأصل، عفوا، إن نصبت معطوف على قام أبوه، لأن الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية، وإن رفعت فهو معطوف على الجملة كاملة. فإن قال العلماء بشرط أن يكون الجملة الثانية أكرمته فيها ضمير، وهو ماذا؟ وهو الهاء يعود على زيد، أو أن يكون العطف بالفاء، إما هذا إما هذا. لماذا؟ قالوا إن لم يوجد هذا الضمير، أو لم يوجد العطف بالفاء، إن لم يكن هذا ولا هذا، فالأخفش والصرفي يمنعان النصب، يقولان النصب ممنوع. لماذا ممنوع؟ قالوا لأنك لماذا تنصب في مثل هذا؟ لماذا تنصب؟ نقول ننصب عطفا على قام أبوه، يقول قام أبوه زيد هذا مبتدأ، وقام أبوه خبر، ونحن درسنا من قبل يجب في الخبر أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ، والمعطوف على الخبر هو خبر، خبر ثاني، فلا بد أن يوجد فيه ضمير أيضا يربط بينه وبين ماذا؟ فإذا لم يوجد الضمير فلا يصح أن نجعله خبرا ثانيا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضمير يعود على زيد، فإن وجد الضمير جاز النصب، جاز النصب عنه. فهمت؟ طيب، أو يكون العطف بالفاء، لأن هذا مما يأتينا إن شاء الله تعالى في باب العطف، أن الفاء لها خصوصية تختص بها، وهي أنها يجوز لها للفاء فقط من دون حروف العطف، يجوز لها أن تعطف جملة على جملة، والجملة الأولى مثلا في محل رفع خبر، والثانية ليس فيها ضمير يعود، ولكن الفاء تصلح في مكان هذا الضمير، أو الفاء تقوي العلاقة فلا نحتاج إلى هذا الضمير، وهذا خاص بالفاء فقط. يأتينا إن شاء الله في باب الفاء من حروف العطف، هي تعطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة لعدم وجود الضمير، كما سيأتي في بابها. إذا نفهم من هذا أننا لو عطفنا هذا الاسم على جملة فعلية، وهذه الجملة مبنية على اسم قبلها، يجوز لنا ماذا؟ يجوز لنا رفع عمل ونصبه، بشرط أن يكون العطف بالفاء، أو أن يكون هناك ضمير يعود على الاسم الأول. فإن لم يوجد عطف بالفاء، أو لم يوجد ضمير يعود على الأول، فإنه يمتنع النصب، لكي لا تكون الجملة الثانية خبرا ثانيا، لأن المعطوف على الخبر خبر وليس فيها ضمير يعود على المبتدأ الأول. ولهذا قال إن لم يكن في الثانية ضمير للأول، إذا لم يوجد هذا الضمير، أو لم يكن العطف بالفاء، فالأخفش والصرافي يمنعان النصب. قال ابن هشام وهذا الرأي هو المختار، يعني هو يختار هذا الرأي ويميل إليه. والفارسي وجماعة يجيزونه، يعني يجيزون النصب. وقال هشام الواو كالفاء، يعني بعض العلماء يجيزون ويقولون الواو مثل الفاء في هذه المسألة، يجوز أن تعطف بدون أن يكون هناك ضمير في هذا الموضع، وهذا قليل، وهذا معنى قوله جماعة يجيزونه، والمعنى أنه لا يوافق هذه، لا يوافق هذه الجماعة في هذا الموضع. تمام؟ طيب قال بعد ذلك وهذه أمور متممات لما تقدم. انتهينا أو انتهى ابن هشام من بيان باب الاشتغال في الجملة، ثم قال هناك بعض الأمور المهمة التي ينبغي أن يعرفها الطالب هي تتمم ما سبق. هشام ليس ابن هشام، لا لا هشام طيب. قال المصنف أحد هذه الأمور أن المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلا كذلك يكون اسما، لكن بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون وصفا، الثاني أن يكون عاملا، الثالث أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. نحن قلنا زيد قام أبوه، وزيدا قام أبوه، يجوز الوجهان، فهمنا؟ أو عفوا ليس في هذه، لأن قام لا ينصب، عملا أكرمته، نعم، لأن هذه لا ينصب، لو وجهنا الفعل على الاسم الأول لا ينصب، وليست من باب الاشتغال. إذا قلنا عملا أكرمته، عمل أكرمته يجوز الوجهان، فهمنا؟ وهذا الفعل مشغول بالضمير عن العمل في الاسم المتقدم، بحيث لو خلف الضمير فإنه يعمل فيه، تمام؟ طيب هل يجب أن يكون فعلا؟ قال المصنف هنا لا يجب أن يكون فعلا، بل يجوز أن نضع الاسم العامل في موضعه، يعني عمرا أنا مكرمه مثلا، لهذا يقول المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلا كذلك يكون اسما، يعني يجوز أن نضع الاسم في موضع الفعل بشرط أن يكون هذا الاسم وصفا يعني مشتقا، وبشرط أن يكون عاملا، وبشرط أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. مثال ذلك زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، الآن أو غدا، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشرط أن يدل على الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل كما سيأتينا في بابه إن شاء الله، ولهذا قال الآن أو غدا، بخلاف نحو قولك زيد عليك، زيد فعليك بمعنى الزم، اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى الزم، وأصل الكلام عليك زيدا، فهمنا؟ فإذا نظرنا زيد اسم متقدم وبعده شيء يعمل عمل الفعل وبعده ضمير، قالوا نعم، ولكن هل هذا الذي يعمل عمل الفعل إذا حذف الضمير يجوز أن يتوجه إلى زيد وينصبه؟ نقول لا، لأن اسم الفعل يعمل عمل الفعل ولا يجوز لمعموله أن يتقدم عليه، هذه واحدة. شيء ثاني، اسم الفعل ليس وصفا، ونحن قلنا يشترط في الاسم الذي يقع في باب الاشتغال أن يكون ماذا؟ أن يكون وصفا يعني مشتقا، وأن يكون عاملا عمل الفعل، وأن يكون معموله جائز التقدم، فهذا ليس بوصف، هو يعمل عمل الفعل ولكنه ليس وصفا ومعموله لا يجوز تقدمه، فلهذا لا يجوز الاشتغال في مثل هذه الصورة. قال مثلا بخلاف نحو زيدا أو زيد بالرفع عليكه، لأن عليك ليست وصفا، وزيدا ضربا إياه، زيد ضربا إياه، فضربا تعمل عمل الفعل وإياه هو الضمير، ولكن ضربا ليست وصفا، هذه واحدة. وثانيا لا يجوز لمعمول المصدر أن يتقدم عليه، فهو مخالف للشرط، فلا يجوز أيضا جعله من باب الاشتغال. قال المصنف لأنهما غير صفة، كلاهما ليس مشتقا. ثم قال نعم يجوز النصب عند من جوز تقديم معمول اسم الفعل وهو الكسائي، ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري وهو المبجد والصرفي. طيب يعني هل يجوز تقدم المعمول عليهما؟ الأكثرون يمنعون، يقولون اسم الفعل لا يجوز أن يتقدم معموله عليه، وكذلك المصدر الذي لا يجوز وضعه أن مع الفعل في موضعه لا يتقدم معموله عليه، وبعضهم أجاز، فعند من يجيز يقولون لا بأس بالتقدم، وعند من لا يجيز يقولون لا يقع في باب الاشتغال، بخلاف مثلا نحو قولك زيد أنا ضاربه أمس، فضارب هنا لا تعمل عمل الفعل. لماذا؟ لأنها وإن كانت وصفا ولكنها غير عاملة، لأن الوصف اسم الفاعل واسم المفعول، يعمل عمل الفعل بشرط أن يكون دالا على معنى الحال أو الاستقبال وأن يعتمد على شيء قبله. فهنا أمس تدل على أنه ليس بمعنى الحال ولا الاستقبال فلا يعمل، فلا يجوز النصب لأنه غير عامل على الأصح. وأيضا بخلاف قولك زيد أنا أضاربه، الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل كما سيأتينا يعمل مطلقا بلا شروط، ولكن لا يجوز لمعموله أن يتقدم. لماذا؟ قالوا لأن الألف واللام موصولة، والموصول لا يتقدم صلته عليه، فلهذا السبب إذا قلت زيد أنا أضاربه، زيد أنا ضاربه، مثل هذا لا يجوز نصب زيد، لأن ضاربا حتى وإن حذف الضمير منها فإنها لا تتوجه إلى الاسم الأول ولا تنصبه. واضح؟ قال ومثلا وجه الأب زيد حسنه، لأن الصفة المشبهة لا يجوز تقديم معمولها عليها كذلك، فهنا قدم. نقول عند ذلك لا يجوز إدخالها في باب الاشتغال لأنها لا تعمل في معمول متقدم. قال لأن الصلة، يعني صلة الموصول بعد كلمة أنا أضاربه، لأن الألف واللام موصولة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلهما. إذن يجوز للاسم أن يقع في هذا الموقع بشرط أن يكون الاسم مشتقا، أن يكون وصفا، وأن يكون عاملا عمل الفعل، وأن يكون جائزا لتقديم معموله عليه. فإن وجدت الشروط جاز وضع الاسم في موضع الفعل هنا، وجاز وقوع الاشتغال فيه. مفهومة؟ طيب سؤال. حسن لو عمل في أي اسمين كان يعمل؟ في ماذا؟ لو عمل في وجه ولا في زي؟ انظر إلى الجملة هنا. لا، زيد حسن عمل في الضمير. أقصد لو عمل في الاسم الذي قبله سيعمل في الوجه. نعم، ولكن الصفة المشبهة لا تعمل في معمول سبقها، سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إعمال الصفة المشبهة. هذا أمر أول متمم لما تقدم. الأمر الثاني، لا بد في صحة الاشتغال من علقة، يعني من علاقة بين الاسم، بين العامل وبين الاسم السابق، لا بد من علاقة بينهما. وكما تحصل العلقة بضمير المتصل بالعامل كقولك زيدا ضربته، كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف جر مثلا نحو زيدا مررت به، أو باسم مضاف نحو زيدا ضربت أخاه وغيره. قال ضربت أخاه، أو باسم أجنبي أتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم بشرط أن يكون التابع نعتا له، نحو قولك زيدا ضربت رجلا يحبه، أو عطفا بالواو نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، أو عطف بيان زيدا ماذا ضربت عمرا أخاه، إذا قدرت الأخ بيانا، فإن قدرته بدلا بطلت المسألة ورفعت في هذا الموضع فقط. أما في غير ذلك يجوز الرفع والنصب إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد، عند ذلك يصح الوجهان. انظر إلى المسألة، لا بد في باب الاشتغال من وجود علاقة بين الفعل الموجود وبين الاسم المتقدم. نحن قلنا زيدا أو زيد أكرمته، لا بد من علاقة بينهما، لأن أكرمته فيه ضمير، هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى زيد، هذه العلاقة. أما لو قلت مثلا زيدا أكرمت عمرا فعند ذلك لا يجوز أن ندخله في باب الاشتغال، وهذا لا يصح أصلا. لماذا؟ لأنه لا توجد علاقة بين زيد وبين إكرامك لعمر، فلا بد من وجود علاقة في الجملة تعود إلى زيد لكي تربط بينهما. طيب ما هي هذه العلاقة؟ قال العلماء العلاقة هي الضمير، سواء كان الضمير متصلا بالفعل أكرمته، أو متصلا بمفعول به يتصل بالفعل زيدا أكرمت ابنه، فأكرمت لا يعمل في الضمير مباشرة ولكنه يعمل في الابن، والابن متصل بالضمير يعود على زيد، فلا بأس، حصلت علاقة بين أكرمت ابنه وبين زيد بوجود الضمير، حتى ولو لم يكن معمولا، الضمير ليس معمولا للفعل مباشرة لا بأس. كذلك لو قلت زيدا مررت به، فالضمير هنا ليس معمولا للفعل لأنه مجرور بالباء، ولكن شبه الجملة كله متعلق بالفعل، فهذا ينشئ علاقة بينهما لا بأس. فهمنا؟ طيب، أو تقول زيدا أكرمت رجلا، زيدا فعل، زيدا الاسم المتقدم، أكرمت رجلا، هذا لا علاقة له بزيد، فإذا جئت بعد كلمة رجل بصفة بنعت، وهذا النعت فيه ضمير يعود على زيد، أكرمت رجلا يحبه، عند ذلك حصلت العلاقة بهذا الضمير الذي ليس متعلقا بأكرمت، أكرمت فعل وفاعل، رجلا مفعول به، وهذا الرجل صفته أنه يحبه، يحب من؟ يحب زيد، فهذا ضمير متعلق بالفعل الذي هو متعلق بالمفعول به الذي هو متعلق بالفعل، المهم حصلت العلاقة. طيب، زيدا أكرمت رجلا، لا توجد علاقة، فعطفت، أكرمت رجلا وأباه، أنا أكرمت رجلا وأكرمت أبا زيد أيضا، فهنا عطفت على الرجل بحرف عطف أباه، وفيه ضمير فإنه يعود على زيد، وهذا الضمير مضاف إلى الأب الذي هو معطوف على الرجل الذي هو مفعول به، لمن؟ مفعول لأكرمت، لا بأس، المهم أن توجد هذه العلاقة. طيب، زيدا أكرمت عمرا أخاه، زيدا أكرمت عمرا، فأكرمت عمرا لا علاقة له بزيد، فلا يجوز الاشتغال هنا، فلو جئت بعده بعطف بيان، أكرمت عمرا، من عمر؟ هو أخو زيد، فأخاه ماذا؟ أخاه عطف بيان على عمر، وإذا كان عطف بيان له ففيه ضمير، وهذا الضمير يعود على من؟ يعود على زيد، فحدث العلاقة، حدث ربط. قال العلماء انتبه، أو قال ابن هشام هنا، إلا إذا كان هذا أخاه بدلا، لأننا عندما نقول جاء زيد أخوك، زيد فاعل وأخوك، يجوز فيه أن يكون بدلا، ويجوز أن يكون عطف بيان. طيب، على أي تقدير؟ على تقديرين، إذا كنت تريد زيد، من الذي جاء؟ أنت تريد زيد، طيب، فإذا أخوك بيان له، أو أنت تريد الأخ، جاء زيد ثم كأنك أخطأت وقلت أخوك، ماذا تريد؟ هل تريد زيدا أو تريد الأخ؟ إذا أردت زيدا فالأخ بيان له، شرح وبيان، وإذا أردت الأخ مباشرة فزيد هنا كأنه غير موجود وهذا بدل. أفهمني؟ طيب ما أعراب البدل؟ البدل هو تابع لما قبله. العلماء في البدل اختلفوا أو انقسموا إلى طريقين. قال بعضهم إن أخوك مرفوع بجاء وزيد كأنه غير موجود، فإن هذا مذهب لهم في البدل. وقال آخرون لا، بل أخوك ليس مرفوعا بجاء، بل هو مرفوع بجاء أخرى مقدرة، لأن الأصل جاء زيد ثم أخطأت فأردت أن تقول جاء أخوك، وهذا معنى قولهم البدل على نية تكرار العام. فإذا ما نية البدل؟ هل البدل على نية حذف المبدل منه أو على نية تكرار العامل؟ ما نيتك في البدل؟ هل نيتك حذف المبدل منه فيكون أخوك مرفوعا بجاء الموجودة، أو نيتك تكرار العامل فيكون أخوك مرفوعا بجاء جديدة؟ ما الفرق؟ الفرق هنا، الفرق في هذه المسألة. إذا قلنا أخاه عطف بيان فهي متعلقة بعمر الذي هو متعلق بأكرم الذي هو متعلق بزيد، فتحدث العلاقة ويكون من باب الاشتغال. ولو قلنا بدل، بدل على أي نية؟ بدل على نية حذف عمر ويكون أخاه متعلق بأكرمته، فإذا هو متعلق بأكرمته التي هي متعلقة بزيد، فيجوز الاشتغال. أو هي بدل على نية تكرار العامل، يعني أكرمت عمرا ثم قلت أكرمت على نية تكرار العامل، فعند ذلك لا يصح الاشتغال. لماذا؟ لأن هذه جملة جديدة، وأكرمت عمرا لا علاقة لها بزيد، فعند ذلك لا يكون من باب الاشتغال. إذن لا بد من وجود علاقة بين الفعل الموجود وبين الاسم المتقدم، سواء كانت العلاقة بضمير متصل بالفعل أو متصل باسم متعلق بالفعل أو متصل بحرف متعلق بالفعل أو متصل باسم بعد الاسم نعت فيه ضمير يتعلق به أو متصلا باسم معطوف عليه اسم فيه ضمير يتعلق بالفعل أو بعده عطف بيان يتعلق بالفعل، لا بأس. أما في مسألة البدل فالبدل على نية تكرار العامل فلا يجوز أن يكون من باب الاشتغال، أو على نية حذف الأول فيكون منه، وهذا معنى قوله فإن قدرت الأخ بدلا بطلت المسألة، فإن سواء رفعت أو نصبت. جيد؟ إلا إذا قلنا إن عامل البدل والمبدل منه واحد، إلا إذا قلنا إن العامل واحد نحذف عمرا ويكون أخاه بدلا منه والعامل واحد، فعند ذلك توجد العلاقة فلا بأس. جيد؟ قال إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد، عند ذلك يصح الوجهان، يصح الرفع والنصب في الاسم المتقدم. التنبيه الثالث، يجب كون المقدر في مثل زيدا ضربته من معنى العامل المذكور. إذا قلنا زيدا أكرمته، فما الفعل المقدر عند النصب؟ هو من هذا الفعل الموجود، يعني أكرمت زيدا، أكرمته من معناه ومن لفظه في هذه الصورة. أما في بقية الصور فسيكون من معناه دون لفظه. فنقدر مثلا زيدا مررت به، لا تقدر مررت. لماذا؟ لأن مررت يحتاج إلى جار ومجرور، فسيجر زيدا، ونحن لا نريد هذا، فنقدر جاوزت. في الصورة الأولى مقدر من الفعل الموجود، أكرمت زيدا أكرمته. طيب زيدا أكرمت ابنه، فأنا ما أكرمت زيد، فلا تقدر أكرمت زيدا، ماذا نقدر؟ أفرحت زيدا. طيب عظمت زيدا، أكرمت ابنه، فهمنا؟ جاملت زيدا، فتقدر فعلا من المعنى، لأنك لم تكرم زيد بل أكرمت الابن. طيب زيدا مررت به، لا تقدر مررت، لأن مررت يحتاج إلى المجرور، فقل جاوزت زيدا، وهكذا. ولهذا يقول يجب كون المقدر في نحو زيدا ضربته من معنى العامل المذكور لا من معناه ومن لفظه في الصورة الأولى، أما في غير ذلك فيكون من المعنى دون لفظ بقية الصور من معناه دون لفظه. فيقدر مثلا جاوزت زيدا مررت به، أهنت زيدا ضربت أخاه، لأنك ما ضربت زيد فلا تقدر ضربت زيدا. جيد. تنبيه رابع، قال إذا رفع فعل ضمير اسم سابق نحو زيد قام، إذا كان الفعل يرفع الضمير لا ينصبه، إذا رفع ضميرا للاسم السابق زيد قام أو زيد غضب عليه أو ملابسا لضميره زيد قام أبوه، فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء كخرجت فإذا زيد قام وليت مع عمر قعد إذا قدرت ما كافة، أو يكون مرفوعا بالفاعلية. انتبه، إذا قلنا الزيدان قاما تقدم اسمه، نعم، وبعده فعل، نعم، الفعل عامل في ضمير، نعم، وهذا الضمير يعود على الاسم المتقدم، نعم، فهذا بصورة الاشتغال في الجملة. ولكن إذا حذفنا الضمير هل يتوجه الفعل إلى الاسم الأول وينصبه؟ لا ينصبه، فهذا ليس من باب الاشتغال كما قال ابن هشام وإن كان على الصورة. طيب، ما أعراب الزيدان في مثل هذا التركيب؟ قالوا لا بد من رفعه فقط، ولكنه يرفع لأنه مبتدأ والجملة بعده خبر، أو يرفع لأنه فاعل لفعل محذوف. الزيدان قاما، ما أعراب الزيدان؟ إما أن تقول مبتدأ والجملة بعده خبر، وإما أن تقول فاعل لفعل محذوف بتقدير قام الزيدان. طيب، وأحيانا يجب الابتداء وأحيانا يجب الفاعلية. يجب الابتداء بعد إذا الفجائية، خرجت فإذا ماذا؟ الزيدان قام، ما أعراب الزيدان؟ يجب الابتداء، لماذا؟ لأن بعد إذا الفجائية لا يقع إلا الجملة الاسمية ولا يجوز الرفع على الفاعلية. كذلك بعد ليتما تقول ليتما الزيدان قام، وقلنا من قبل إن ليت من أخوات إن، إذا دخلت عليها مال كافة فإنها تبقى مختصة بالجمل الإسمية ولا تدخل على الجملة الفعلية، فلهذا لا بد من الرفع هنا على الابتداء وليس الرفع على الفعلية، لأن ليتما لا تدخل على الجملة الفعلية. طيب، فهنا في هاتين الصورتين يجب الرفع على الابتداء وجوبا. طيب، وفي صورة إن زيد أو إن الزيدان، لكي يكون بنفس الصورة، إن الزيدان حضر أو قام فأكرمهما، إن الزيدان قام فأكرمهما، فما أعراب زيدان؟ لا بد أن نقول فاعل لفعل محذوف ولا نقول مبتدأ، لأنه وقع بعد إن الشرطية، وإن الشرطية لا تدخل على الجمل الإسمية، فإذا وضعت الفعل ستقول إن قام زيدان، إذا الشرطية كذلك، إذا السماء انشقت فإذا الشرطية ليست الفجائية، إذا الشرطية خاصة بالدخول على الجمل الفعلية، والسماء هنا فاعل لفعل محذوف ولا يجوز أن نقول مبتدأ. لماذا؟ لأنك لو جعلتها مبتدأ تكون أدخلت إذا الشرطية على الجملة الإسمية وهذا ممنوع، فلا بد من الرفع على الفاعلية. إذن الزيدان قاما يجوز رفع الزيدين على الابتداء أو على الفاعلية، هو مرفوع وجوبا ولكن إما على هذا وإما على هذا، وأحيانا يجب الابتداء وأحيانا يجب الفاعلية. ولهذا قال إذا رفع فعل ضمير اسم سابق نحو زيد قام أو غضب عليه أو رفع ملابسا للضمير، ملابسا يعني متصلا بالضمير، زيد قام أبوه، فلو حذفت الأب فإن القيام لو توجه إلى زيد يرفعه، فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء، هذا الاسم هو واجب الرفع مطلقا، ولكن قد يكون واجب الرفع بالابتداء أو واجب الرفع بالفاعلية، وأحيانا يجوز الوجهان. قد يكون واجب الرفع بالابتداء كخرجت فإذا زيد قام، فهنا مبتدأ بعد إذا الفجائية، أو ليت ما عمرو قعد إذا قدرت ما كافة كما قلنا. وربما يجب رفعه بالفاعلية مثل وإن أحد من المشركين استجارك، يعني إن استجارك أحد فهو فاعل للفعل المحذوف ولا يجوز تقديره مبتدأ. هل لا زيد قام؟ هل لا من أدوات التحضيض لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، فلا بد من رفعه على الفاعلية. وقد يكون راجح الابتداء على الفاعلية، راجح الابتدائية على الفاعلية، قد يترجح الابتداء إذا عطفنا نفس الكلام من قبل، إذا قلت مثلا جاء الطالبان والزيدان قام، فإن جاء الطالبان جملة فعلية والزيدان قام، لو قلت الزيدان مبتدأ فتكون عطفت الإسمية على الفعلية وهو جائز، ولو قلت فاعل فتكون عطفت الفعلية على الفعلية وهذا أنسب، فنقول إن الفاعلية هنا أرجح. قد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية أو العكس، مثل زيد قام، طيب قالوا هنا زيد قام الابتداء أولى، الزيدان قام نقول مبتدأ وخبر أو فاعل لفعل محذوف وجملة مفصلة، كلاهما يجوز، أيهما أولى؟ الزيدان مبتدأ أو فاعل؟ الوجهان صحيحان، أيهما أولى؟ هو مرفوع بكل حال، إما فاعل وإما مبتدأ، لماذا الابتداء أولى؟ لأن الابتداء لا يحتاج إلى تقدير شيء، ورفعه على الفاعلية يحتاج إلى تقدير فعل، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. إذا قدرنا الكلام تاما بدون شيء هذا أفضل من أن تقدر شيئا محذوفا، ولهذا يقول زيد قام عند المبجد وعند من اتبعه يقولون بماذا؟ يقولون الرفع هنا بالابتداء أولى من الرفع على الفاعلية. وغيرهم يوجب الابتدائية لعدم تقدم طالب للفعل، غيرهم يقول بل يجب أن نرفعه بالابتداء لأنه ليس هناك سبب لتقدير شيء، نحن هنا نستطيع أن نتمم الكلام بغير تقدير. وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية نحو قولك مثلا زيد ليقوم، فزيد مبتدأ وليقوم جملة الخبر، أو زيد فاعل لفعل محذوف يعني ليقوم زيد ثم نقول ليقوم مفسرة، أيهما أولى؟ ليقوم جملة طلبية، والجملة الطلبية تقع خبرا أو لا تقع؟ قلنا فيها الكلام المعروف، فإذا رفعناه على الفاعلية لم نقع في خلاف، وإذا رفعناه على الابتدائية ففيها كلام، فالفاعلية هنا أولى لكي نخرج من هذا الكلام. زيد ليقم أو قام زيد وعمرو قعد، ومثله في القرآن قول الله تعالى أبشر يهدوننا، لأن بشر يجوز رفعها على الابتداء ويجوز رفعها على الفاعلية، والابتداء هنا أضعف، لماذا؟ لأن همزة الاستفهام تدخل على الفعل غالبا، أأنتم تخلقونه، طيب أأنتم تخلقونه، فأنتم فاعل لفعل محذوف أو مبتدأ، وإعرابها فاعلا أو لا. وقد يستويان يعني يستوي الأمر. إذا قلت زيد قام وعمر قعد، عمر قعد قعد عنده، عمر قعد معطوف على الخبر قام أو معطوف على جملة الإسمية؟ إذا جعلته على جملة الإسمية رفعته بالابتداء، وإذا جعلته على الجملة الخبرية جملة الخبر رفعته بالفاعلية، والأمران سواء. فإن هو أراد أن يقول إن هذه الصور التي ذكرناها في باب الاشتغال بين الرفع والنصب يجوز أن تكون بين الرفع والرفع، رفع على الابتداء ورفع على الفاعلية بالشروط التي قلنا. أحيانا يجب الرفع على الابتداء، أحيانا يجب الرفع على الفاعلية، أحيانا يجوز الأمران والرفع بالابتداء أرجح، يجوز الأمران والرفع بالابتداء بالفاعلية أرجح، يجوز الأمران على السواء. حلو أوجه خمسة. طيب هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، نقف بإذن الله تعالى عنده وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب الفعل اللازم والمتعدي. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.